ما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ويضيق صدري ومن شر حاسد إذا حسد ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويضيق صدري ويضيق صدري ومن شر حاسد إذا حسد وضائق به صدرك ويضيق صدري وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ويضيق صدري ومن شر حاسد إذا حسد وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقال هذا يوم عصيب ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد ويضيق صدري ويضيق أقضي يا ربنا أثر ضيق شديد في الفكر في الخاطر في البيت هنا وهناك ضيق شديد وهم وغم وكرب شديد أقضي يا ربنا أبطله وأذهبه يا ربنا واحلل يا ربنا عقده من أثر السحر والحسد والعين والنفس والمس الظالم في الجسد ومن حول الجسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد ويضيق صدري أقضي يا ربنا ما خوف القلب وفزع وأثر احلي يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد ومن البيت ومن مقر العمل احلي يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني